علي اطلع علي شوف كيف انا بمشي على رجلي شوف كيف انا بشوفك بعيني شوف كيف بقدر احرك انا ديني شوف كيف بربط رباط البوت شوف كيف بغير قنوات بالريموت شوف كيف انا بلعب بالطابة شوف كيف لحالي على الحمام بفوت شوف كيف بتحمم لحالي شوف كيف بحبوني كل اصحابي شوف كيف ما اكتر لعباتي شوف كيف اولاد صفي انا مخاوي شوف كيف انا الاول على صفي شوف كيف الكل هون بيحبني شوف كيف محدش عني بشكي شوف كيف الكل بسكت لما انا احكي شوف كيف بطول شوي شوي شوف كيف صحبي مع كل اللي حوالي شوف كيف بحترم كل الناس شوف كيف بحط الكل جوا عيني شوف كيف كبرت العطلي لحي شوف كيف الناس صلي شخصي شوف كيف صار يحترموني كل اللي حوالي شوف كيف صرت باخر سنة جامعي شوف كيف خلصت الدراسة شوف كيف انا موظف بشهادة شوف كيف كل الناس عايشة طفران شوف كيف كل لبسي من البالي شوف كيف بعدوا نص اصحاب زمان شوف كيف نسيوني وانا طفران شوف كيف الكل بيحكي عني يا حرام شوف كيف بطل الي بهالدنيا مكان شوف كيف انا طفران بحياتي شوف كيف بشكي بكلماتي شوف كيف بعارض على وضع البلد شوف كيف اهملنا انا واصحابي شوف كيف بتعاطى مخدرات شوف كيف صرت داير بالبارات شوف كيف كل تفكيري بالبنات شوف كيف تاجرت بالممنوعات شوف كيف انا بغنى شوي شوي شوف كيف الناس صارت تطلع علي شوف كيف الكل صار يحترمني شوف كيف الليرات تلعب بين ايدي شوف كيف صارت عندي وسطات شوف كيف صرت فاتح انا بارات شوف كيف صرت انا هون المسؤول شوف كيف لما امشي التحيات شوف كيف سيارتي بالوكالة شوف كيف قصري من الشقة زبالة شوف كيف بلازم ماركات مش من البالة شوف كيف قصري في ميت شغال شوف كيف لساتني عايش نصاب شوف كيف عملت اصحاب الجاد شوف كيف انا لعيب بالقمار شوف كيف انا مليرت بالليرات شوف كيف صرت الرئيس هون شوف كيف الشعب تحتي محكوم شوف كيف طلعت اصحابي من السجون شوف كيف صرت شي مهم بهذا الكون اطلع علي اطلع علي شوف كيف لما الكل يشوفني بوقف شوف كيف لما اخبص بالكلام قدام الشعب الكل بسقف شوف كيف الكل بسمع كلامي شوف كيف حققت كل احلامي شوف كيف نسيت كل الناس شوف كيف انا هلا شايف حالي شوف كيف كل يوم برفع الاسعار شوف كيف انا هون صاحب القرار شوف كيف بربح ملايين من الدمار شوف كيف البلد صارت انهار شوف كيف الكل هون بكرهني شوف كيف الكل بوجهي بضحكني شوف كيف الشعب يصرخ بشكي شوف كيف ما حدا بيقدر يمنعني شوف كيف الناس عم بتموت شوف كيف الكل سانو مربوط شوف كيف مش سامع اي صوت شوف كيف الكل عم بيموت شوف كيف الناس ماتت من جوع شوف كيف خليت الكل تحتي مخدوع شوف كيف خليت المسموع ممنوع شوف كيف حبس زي الكلب المسموع شوف كيف بدمر كل الناس بدمر بالناس بدمر بالناس بدمر بالناس بدمر بالناس بدمر بالناس